لا علاقة لها بمسلسل يوسف، وحياة عمرو بن العاص لا علاقة لها بمسلسل عمرو بن العاص، وقصة حياة عمر بن عبد العزيز لا تمت بصلة لمسلسل عمر بن عبد العزيز. دعك من هذا، دعك من هذا، فإنه تشويه متعمد مقصود. إن من أراد أن يتعلم فليتعلم، ولكن كل علم من مصادره، حتى لا تزيف التاريخ لنفسك ولأولادك. فإن الهجرة في الإسلام ليست قصة بقدر ما هي منهج تغيير لواقع هذه الأمة. وليس النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي هاجر، ولم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول هجرة في تاريخ المصلحين، بل إن هجرة الأنبياء والمرسلين جميعهم ثابتة. قلما تجد نبي لم يهاجر، لم يتحرك، لم ينتقل من مكان إلى مكان. فإذا نظرت إلى قصة الخليل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ستجد أنه دعا قومه سنين، حتى أن أقرب الأقربين إليه كان أعدى الأعداء لديه والده، يدعوه إلى الله، يبين له أن للكون خالق، ويبين له أن الأصنام لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، يبين له أن الله الإله الحق هو الرحمن. يا أبت إني قد جاءني من الرحمن، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. استخدم معه هذا الاسم الذي هو مصدر الرحمة، ولم يستخدم معه أسماء أخرى. لم يقل مثلا يا أبت إني قد جاءني ما لم يأتك من العلم، جاءني من من؟ من العليم، علمي بعليم، لا، رحمن، لأن العلم مصدر أو مظهر من مظاهر رحمة الله بالإنسان. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الجبار، من القهار. إنما استخدم الرحمن، لأن هذا مقام دعوة، يرغب والده في الدخول لهذا الدين، عايز يجيبه، فيقول له ده الإله اللي أنا مدعوك إليه رحمن، هو أصل الرحمة، إزاي تبعد عنه وتوالي الشيطان فيمسك العذاب من الرحمن؟ كيف تخرج من هذه الرحمة؟ فمتخيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جعل رحمته 100 جزء، أنزل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الخلائق. كل الرحمة اللي انت بتشوفها في الأرض إنما هي جزء واحد من رحمة الله عز وجل. طيب 99 ادخرها الله ليوم القيامة يرحم بها من شاء من خلقه. فإبراهيم بيقول لأبوه، بيقول له يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. مفيش أخيب من العبد الذي لا تناله رحمة أرحم الراحمين. لما تكون رحمة ربنا واسعة ورحمتي وسعت كل شيء، ويجي يوم القيامة واحد لا تناله ولا تمسه تلك الرحمة، إن هذا لهو الخسران المبين. أحد يدعوه، يرغبه، يقربه، مفيش فايدة. نظر إليه وقال يا إبراهيم، قال نعم يا أبت، أراغب أنت عن آلهتي؟ مش عجبك الآلهة؟ مش ملي عينك الآلهة؟ مش دخل دماغك الآلهة؟ لا. قال فاهجرني واتركني مليا، ابتعد عني ولا أراك بعد اليوم، يا أبت أنا لن أتركك. قال إن رأيتك بعد ذلك لأرجمنك، لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا، أي ابتعد عني. فتصور حينما ترى أبوك وأقرب الناس إليك بيعملك كده، اللي بعيد عنك بقى تخيل يعمل معك إيه؟ سنين طويلة يدعو قومه إلى الله ولا يؤمن له أحد. في القرآن الكريم يقول الله عز وجل حاكيا عن هذا الحال قال: فآمن له لوط. فآمن له لوط يعني إيه؟ يعني واحد بس اللي آمن بيه. يا سلام، بعد دعوة سنين 70 سنة بيدعوهم إلى الله آمن له لوط واحد بس. المنطق يقول إن ما عادش ينفع، وعاد أعود أعمل إيه؟ قال تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. وهاجر إبراهيم الخليل لماذا؟ بحثا عن أرض تستوعب دعوته، وبحثا عن أناس طابت قلوبهم فطابت أسماعهم فرضوا بربهم سبحانه وتعالى. ومش إبراهيم لوحده اللي هاجر، لا، ده سيدنا يونس عليه السلام برضو هاجر، ظل يدعو قومه سنين طويلة لم يؤمن به أحد، ما عادش ينفع الأعاد. بس الإشكال هنا أن يونس هاجر بغير إذن ربه، إبراهيم هاجر بإذن ربه، لأن الهجرة دي مش اختيار، مش اختيار بيختار النبي لنفسه، إنما هو أمر من الله سبحانه وتعالى يكلفه به. سيدنا يونس وجد أن قومه لا يستجيبون له، مش ولا واحد عايز يؤمن، ما فيش ولا واحد عايز يسلم، ما فيش ولا واحد عايز يوحد، إذا به يتركه، ولكن تركهم بغير إذن ربه فكان الجزاء. إيه هو الجزاء ده؟ حبسه الله في بطن الحوت. متخيل؟ متخيل هذا السجن الانفرادي؟ اللي العلماء يقول لك ان بطن الحوت درجة حرارتها 1000 درجة مئوية، 1000 درجة مئوية، يعني لو بلع مركب حديد يسيحه. ومع ذلك بلعه او ابتلعه الحوت، وقد جاء الامر من الله لهذا الحوت الا يكسر له سنا وألا يخدش له جلدا وألا يكسر له عظما. فاكر الكلمة بتاع سيدنا يعقوب على نبينا وعلى أنبياء الله الصلوات والتسليمات؟ قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حبس يونس في بطن الحوت لأنه هاجر بغير إذن ربه. لما ابتعد يونس عن قومه وقد وعدهم بالعذاب أفاق الناس، إيه اللي احنا عملنا ده؟ إيه اللي احنا سوينا ده؟ احنا نعمل كده في نبي من أنبياء الله نضطر انه يسيبنا ويمشي؟ فآمن قومه بعد خروجه بلحظات، ورجعوا إلى الله وابتهلوا بالدعاء والاستغفار والتوبة والندم، فكشف الله سبحانه وتعالى عنهم العذاب، ثم أخرج الله عز وجل يونس إلى الدنيا مرة أخرى سالما معافا، وأنبت عليه شجرة من يقطين، وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعهم الله إلى حين. والمسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام ما سمي مسيحا إلا لكثرة سياحته في الأرض، ينتقل من هنا إلى هنا إلى هنالك، يتحرك بدين الله ودعوة الله. وفي قصة موسى بيان الهجرة، وفي قصة موسى عظيم بيان الهجرة، حينما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى ما دار بينه وبين قومه، وقال سبحانه وتعالى: جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج منها إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. خرج إلى أرض مدين، وما أدراك ما أرض مدين؟ مسافة بعيدة جدا مشاها على قدميه حتى تشققت الأقدام، لاقى فيها ما لاقى من الجوع والعطش، لدرجة أن الله عز وجل وصف هجرته بقوله: ولما ورد ماء مدين، ولم يقل ربنا عز وجل: ولما وصل إلى أرض مدين، رغم إن المعنيين قريبين لبعض، إلا أن كلمة الورود أليق بحال موسى عليه السلام، لأنه ورد ماء مدين وهو عطشان، جلد بطنه قد التصق بظهره من الجوع والعطش، ومكث 10 سنين عند العبد الصالح ليسدد مهر هذه الفتاة الصالحة الحيية الدينة، إلى أن جاء الميعاد وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، إلى أن كلف من الجبار سبحانه وتعالى: يا موسى إنني أنا الله رب العالمين. تخيل معي هذه الهجرات متكررة مع الأنبياء والمرسلين، بل ومع أتباع الأنبياء والمرسلين. لم تكن هجرة النبي هي الهجرة الأولى. أنا بقول لك ما زلت أركز على أن الهجرة درس عظيم ومنهج من مناهج التغيير في حياة الإنسان عموما وفي حياة المخلصين خصوصا. بدأت الهجرة برجل عظيم يسمى أبو بكر، تعرفه؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر. أبو بكر الذي أنزل الله عز وجل فيه قرآنا يرضيه، قال: ولسوف يرضى. أبو بكر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، ورسول الله يطمئنه ويهدئه ويقول له: لا تحزن إن الله معنا. رجل في معية الله، رجل وللأسف الشديد تلعنه الشيعة وتسبه وتكفره، شيعة إيران الروافض لعنة الله عليهم، شيعة لبنان، شيعة عمان، شيعة البحرين، كل متشيع ظالم في الأرض يلعن هذا الرجل ويسبه ويكفره، ويكفر عمر وعثمان، ويكفر زوجات النبي وكل من له صلة بهم. أفيقوا، أفيقوا وراجعوا دينكم ومعتقداتكم، وعظموا من عظم الله، ودافعوا عن أولياء الله، فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. علموا أولادكم سيرهم، وعلموا أولادكم تاريخهم، فإننا في عز ومنعة ما دمنا قريبين منهم في الدنيا، وما زلنا في نعيم وسعادة ما دمنا قريبين منهم في الآخرة. أبو بكر هاجر قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقيه رجل يسمى ابن الدغنة أو الدغنة، بعد مسيره بيوم أو يومين من مكة، يعني خرج وأخذ أكله وشربه ومتاعه وسافر لغاية ما ابتعد عن مكة مسيرة يومين ماشي في الصحراء. ابن الدغنة قال له: إلى أين يا أبا بكر؟ فقال: أهاجر. قال: ولما؟ قال: أبحث عن مكان أعبد فيه ربي. الهجرة ما كانتش بحثا عن المال، ولا بحثا عن مجتمع أفضل من مجتمع، ولا بحثا عن فرصة للحياة ذات الرفاهية مش متوفرة في بلادنا، إنما الهجرة كانت بحثا عن أمن، أمان لإقامة هذا الدين. قال: أبحث عن مكان أعبد فيه ربي. فقال له ابن الدغنة، قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، انت اللي زيك ما ينفعش لا تخرج ولا ينفع حد يخرجك. ليه؟ قال له إنك لتصل الرحم. الله، الكلام ده بيفكرك بمين؟ بخديجة. قالت الكلام ده في مين؟ في محمد يوم نزول الوحي. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقر الضيفة وتصل الرحمة وتعين على نوائب الدهر، ارجع إلى مكة يا أبا بكر وأنا جار لك. بيقول ارجع ونحميك. فرجع الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه مش عايز يهاجر. الهجرة دي مسألة خطيرة جدا. أنا عايز أعبد ربنا. قال له ارجع ونحميك. فرجع الصديق وذهب ابن الدغنة وأتى بأبنائه وبنو عمومته ولبسوا السلاح وركبوا الخيول وأحاطوا بالكعبة ومعهم أبو بكر، ونادوا في قريش وقالوا قد أجرنا أبا بكر. الراجل ده في حمايتنا يا رجالة، واللي هيبصله بعين هنشله الاثنين. ده اسمه ايه؟ ده اسمه جوار. وبيتكلموا بمنتهى القوة. قريش واقفة تتفرج، احنا مش قد الناس دي؟ ما عادش حد يا جماعة يكلم الصديق، ما عادش حد يجي جنبه، ده في حماية ابن الدغنة. لو بس حد شكه بدبوس هنخش في حرب مع الناس دي. فصار أبو بكر يعيش بأمان في مكة تحت هذا الجوار، إلا أنه كان يصلي في فناء داره ويسمع الناس القرآن، فيتقذف عليه الناس يستمعون منه القرآن، وكان الصديق يبكي إذا قرأ القرآن، فكان يؤثر في أبناء المشركين. مشركين راحوا لابن الدغنة وقالوا له بص بقى، احنا مش هينفع نزعلك، انت مننا واحنا منك، مش هنخسر بعض عشان ابو بكر. وبعدين الراجل ده بيصلي في الخلاء والعراء، وحرمنا وولادنا بيسمعوا منه القرآن، والقرآن بيأثر فيهم، منهم من يبكي ومنهم من يسلم، وأظن أنت كافر زينا وما يرضكش اللي بيحصل لنا ده. فمره بعد إذن حضرتك، يعني فمره أن يصلي في داخل داره، فإنا نخشى والله أن نخفر ذمتك. إحنا الوقت بين فكي الأسد، مش عايزين نزعلك ونخسرك، ولا عايزين ولا قادرين ان احنا ناخد حقنا بايدينا من ابو بكر. فاما ان يصلي في داره، واما ان يرد عليك جوارك حتى نستطيع التعامل معه. ابن الدغنة فكر في الكلام وذهب الى الصديق وقال يا ابا بكر صل في داخل دارك، فإني والله أكره أن أخفر فيك. فنظر الصديق إليه وقال، قال والله لا أصلي في داخل داري وأرد عليك جوارك، مش عايز حمايتك، وأرضى بجوار الله عز وجل. نعمة عظيمة إحنا عايشين فيها ومش حاسين بيها، أن تصلي وتصوم وتحج وتعتمر وتلتزم وتحفظ القرآن وتعبد ربك كيفما شئت، وأنت في أمن وأمان، لا يمنعك أحد، لا يمنعك أحد. كالذين يمنعون مثلا في تركستان الشرقية في الصين من صيام رمضان، وكالذين يمنعون في بورما الآن من التمسك بهذا الدين، يحرقون وهم أحياء ويذبحون. تعيش في أمن وأمان، ليس كما يراه إخوانك في جنوب إفريقيا على يد الوثنيين الذين يمولون من يهود الأرض لذبح المسلمين ليل نهار. يذبح الرجل أمام زوجته وأولاده لا من أجل شيء إلا لأنه فقط يقول لا إله إلا الله. صديق بيقول لك اهو، بيقول لك لا ده انا بهاجر عشان الاقي حته تعبد فيها ربنا، مش بهاجر علشان الاقي شوارع نظيفه ومواصلات مريحه ومش عارف، احنا بنهاجر عشان دين. نحن لا نهاجر من أجل دنيا، فالدنيا كلها زائلة والدنيا كلها فانية، والذي يأكل الشهية من الطعام كالذي يأكل الجاف من الخبز مع حسوات ملح. وها هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يهاجرون إلى الحبشة مرتين، يهاجرون إلى الحبشة مرتين، هجرة الحبشة الأولى، وبعدين تطلع إشاعة أن أهل مكة آمنوا وأسلموا، والخبر يوصل للحبشة، الناس المهاجرين يفرحوا ويقول الحمد لله أهلينا آمنوا أسلموا، والله العظيم مكة بقت مسلمة، فيرجعوا فيلاقوا الدنيا أسوأ مما كانت، فيضطروا للهجرة مرة أخرى، وفيهم بنات النبي صلى الله عليه وسلم وخيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويركب البحر، وما أدراك ما البحر، عذاب ما بعده عذاب، لا سيما لرجل عربي ما عرف إلا الجبل والرمل والجمال. ولم تكن هجرة النبي إلى المدينة بشخصه ونفسه هي أول هجرة، وإنما هاجر النبي قبل ذلك إلى الطائف، هاجر وكانت هجرته إلى الطائف على أمل إني لاقي بني آدمين يا راجل تسمع، إني لاقي ناس بتفهم. عرض نفسه على ابن عبد يليل، راح له وقعد معاه، قال له أنا رسول الله، أنا جاي معايا الخير كله، أنا معايا وحي من السماء، لو قبلت مني يكون لك الخير في الدنيا والآخرة. فأغرى به السفهاء حتى صنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سماطين من السفهاء، سماطين يعني إيه؟ يعني صفين يمين وشمال، وصار النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين السماطين، معه أبو بكر وزيد بن حارثة، يمشي في هذا المكان الضيق، والسفهاء يسبونه، يا كذاب يا مجنون يا كذاب يا مجنون، ويقذفونه بالحجارة. يقول زيد بن حارثة: كنت إذا حميت النبي من جهة اليمين أصيب من جهة اليسار، وكنت إذا حميت النبي من جهة اليسار أصيب من جهة اليمين، وكنت إذا حميت النبي من الأمام أصيب من الخلف، حتى جرح وجهه وجرح عقبيه وسال الدم على الأرض. عشان إيه؟ قل لي كده عشان إيه؟ ورسول الله صابر محتسب خرج يمشي هائم على وجهه لا يدري لماذا يفعلون به هذا. ليه؟ ليه عشان إيه؟ ده أنا بدعوهم إلى الله، ده أنا عايز ليهم الجنة، ده أنا عايز أقربهم من ربنا، ليه رفضين؟ ليه صدين؟ ليه معترضين؟ ليه مش فاهمين؟ رسول الله يفكر وهو في طريقه لا يدري إلى أين يتوجه، حتى جلس إلى حائط وأخذ يدعو ربه سبحانه وتعالى: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إلهي إلهي إلهي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن رحمتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي سخطك أو أن يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يرفع وشه صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ومعه ملك الجبال، يقول له: السلام عليك يا رسول الله. انظر وتأمل عشان تعرف أن الهجرة ليس فيها أدنى حظ نفس أبدا، وما كانت إلا لله، بأمر من الله لنشر دين الله ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله. قال يا محمد السلام يقرئك السلام، وقد أرسل معي ملك الجبال وأمره أن يطيعك، فإن أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. لم ينتقم النبي يوما في حياته، لم ينتقم النبي يوما في حياته ممن آذوه أو أهانوه، لأنه يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله وما هو على الغيب بضنين، لم يكن بخيلا، كان يعلم كل الناس ويفهم كل الناس ويصبر على أذى كل الناس ويكرم كل الناس صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الجبال وقال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. تخيل معي بقى، عشان نقف على أول درس وكفاية عشان عندنا حفلة بعد صلاة الجمعة، تخيل معايا بقى هنا، أقدر أفهم أنا من خلال هذه الهجرات الكثيرة للأنبياء والمرسلين ولأتباع الأنبياء والمرسلين، أقدر أستشف وأفهم إن الهجرة دي أمر رباني وليس اختيار إنساني، وأنها في حقيقة الأمر اختيار اضطراري. لا يهاجر الإنسان في العادة، وإنما يهاجر مضطرا من أجل دين الله تبارك وتعالى وفقط. ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح ما بين النية والإخلاص وما بين الهجرة. ليه؟ لأنها أعظم دليل على صدق الإنسان وحبه لدينه واعتزازه بتوحيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كم ممكن يقول فمن كانت صلاته لله فصلاته لله، صيامه لله فصيامه لله، حجه لله فحجه لله، إنما ضرب المثل على العمل بأعلى عمل وأقوى عمل وأصعب عمل، وهو هجرة العبد لربه. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي من أجل الدين لا من أجل الدنيا ولا من أجل البحث عن المستوى الاجتماعي الذي هو أعلى والذي هو أفضل. سامحوني إن قلت لكم أني رأيت الناس في الهجرات قسمين، قسم يهاجر من نفقته الخاصة. أنا شفت الكلام ده بنفس، عاينته، يهاجرون علماء ودعاء إلى الله وطلبة علم، يهاجرون من مصر المحروسة حفظها الله وأدامها على الخير والبر والدين. وإن ضحكت، فالذي لم يرى أمما وشعوبا أخرى لا يعرف قيمة ما هو فيه. أحيانا تجد ناس كره نفسه، هو أسوأ من في الأرض ويتهم كل من في الأرض ولا يعجبه أحد في الأرض. الشريحة دي لما تلاقيها كده لفها في ورقة ورميها في صندوق الزبالة. ليه؟ لأن قلوبهم تصفح علينا دائما غلا وحقدا وسوادا، فنحن في خير ونعمة والحمد لله رب العالمين. رأيت من الدعاة والعلماء من بلدنا من يخرجون بأموالهم إلى أين يتجهون؟ إلى جنوب إفريقيا. بوريك صورة من صور الهجرة في واقعه، إلى جنوب إفريقيا. حكى لي بعضهم أنهم نزلوا قرية ليس فيها ديار ليس فيها آبار، ليس فيها أي مقوم من مقومات الحياة. وتخيل بالله عليك ناس عايشة كده، محتاجة إيه الناس دي؟ محتاجة حد يأكلها ويشربها ويصرف عليها ويتابعها؟ لا، الناس دي راضية باللي هي عايشة فيه، لكن محتاجة حد يقول لها هو الكون ده له رب ولا ملوش؟ قال لي فوصلنا بثيابنا لابسين بقى الجلاليب والغطر والكلام ده كله، أول ما وصلوا انبهر الناس بهم، دول مين؟ فاجتمع الناس حولهم وكان معهم مترجم، فصار هذا المترجم يشرح لهم دول مسلمين يعني إسلام، صار يكلمهم وأن الله أنزل على النبي قرآن يعني إيه قرآن، فصار واحد منهم يقرأ على هؤلاء القرآن بس، لا أعد يقول لهم بقى قال ابن تيمية ولا قال ابن القيم ولا قال أهل العلم ولا خطبة ولا درس ولا أي حاجة خالص. وقف الرجل يقرأ القرآن يسمعهم القرآن وهم يبكون، لأن القرآن إذا مس القلوب فتحها وأنارها، فما كان من هذه القرية الكاملة إلا أن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أتدري كيف بنوا مسجدهم؟ بنوا مسجدهم من الطين والنبي كمسجد رسول الله الأول، ليس هناك إنارة. أتدري أين كان يؤذن مؤذنهم؟ كان يؤذن على باب المسجد بصوته على الطريق، اسمع إليه وهو يؤذن بلهجته الأعجمية، كيف تخرج منه لا إله إلا الله، كيف تخرج منه محمد رسول الله. هذا صنف يهاجر، هذا صنف من الناس يهاجر، وهناك صنف من الناس يتكلمون عن الهجرة ويتكلمون عن دين الله وعن سبيل الله. فإذا رأيته يهاجر لا يهاجر إلا لدولة، إلا لدولة عظيمة فيها الدولار واليورو والنظافة، حتى يعمل كما يعملون ويعيش كما يعيشون ويأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون، وعن عاداتهم يدافع، وعن عاداتهم يدافع، ويظن أنه بذلك يهاجر في سبيل الله. أنا مهاجر في سبيل الله، أنا أتعجب والله إن الذي يهاجر في سبيل الله يهاجر من أجل دين الله لنشر دين الله، لا لأن يختبئ بين أعداء الله، لا ليختبئ بين من يكيد للمسلمين ليل نهار. إن الهجرة قسمت الناس قسمين، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أن يجاهدوا حقا من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل دين الله فهجرته إلى الله ورسوله يكافئه الله سبحانه وتعالى بها. قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، عايز يلبس أفضل مما بيلبس وياكل أحسن مما بياكل ويشرب أحسن مما بيشرب ويشتغل أحسن مما بيشتغل ويلم فلوس بحجة إن هو راجل، ده أنا هجرت من أجل الدين. لا، مش من أجل الدين، مش من أجل الدين، إن أنا أهاجر إلى دولة من دول الغرب وأصل إلى هناك فأحلق لحيتي وأترك صلاتي وأعيش معهم، قلت أنا هجرت في سبيل الله. وعد أقول وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وأنت أتكلم عن الهجرة والكلام الكبير أوي ده اللي احنا بنسمعه للنهار. أنا بقول لحضرتك هناك أماكن كثيرة تحتاج إلى هجرتنا والتي تحتاج إلى جهدنا أكثر، دعوة قومنا في بلادنا، فإن الهجرة لا تكون ولا تشرع إلا في حالة الاضطرار. وبهذه الكلمات أختم وأجلس أستريح، إلا في حالة الاضطرار. مش أي واحد يجي يقول له كلمتين يخاف ويجري ويهرب ولك أصلنا مهدد، أصلنا مش عارف إيه. لا لا، لا يهاجر المرء إلا إذا أوذي إيذاء شديدا بالغا. ونسأل الله عز وجل أن يقينا والسامعين شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. إذا وقع الضرر البالغ الحقيقي المتيقن على الإنسان هذه الحالة الله يسهل لك، لكن مش لمجرد الظن، مش لمجرد الخوف، مش لمجرد التوقع ده هيحصل لي. إذا حصل لك فعلا فهاجر، هاجر بدينك، فإن أعظم الفتن أن يفتن الرجل في دينه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل هذا المعنى وهو على جبل من جبال مكة ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، وأحب بلاد الله إلي. طب سيبها ورايح فيه؟ قال: ولولا أن أهلك أخرجوني منك، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يبقى هنا الهجرة أيضا لا تكون إلا اضطرارا. أما إذا كنت تستطيع أن تمكث بين أهلك، مع أولادك، مع أعمامك، مع أخوالك، مع جيرانك، تصبر على أذاهم وتدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فهو خير لك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إليه، وأن يجعلنا وإياكم من الهداه المهديين بمنه وكرمه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، فالهجرة سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وسنة الله سبحانه وتعالى في حياة المصلحين الصادقين، والهجرة تضحية حقيقية تدل على الإخلاص من أجل دين الله ودعوة الله تبارك وتعالى. والهجرة أيها الأحبة الكرام لا تكون أبدا إلا تحت الاضطرار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لولا أن كلام نبي الله سبق لقلت أن العذاب نفسه هو قطعة من السفر. الإنسان لا يستطيعه ولا يحبه ولا يتمناه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا شيئا من نعيم الله سبحانه وتعالى علينا، قال: من أصبح آمنا في سربه، ده نعيم، من أصبح آمنا في سربه، ما هوش كل يوم في بلد، ما هوش النهاردة في تركيا، بكرة لا، ده على حدود إيطاليا في عوامة، لا ده على حدود الأردن قاعدين في الملاجئ. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا. إن الذي يزعج الناس اليوم طموحات، كشباب الذي يزعجنا طموحات الغد، والله سبحانه وتعالى ما كلفنا بذلك، إنما كلفنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نثق فيه لحظة بلحظة، وهو سبحانه وتعالى يدبر لنا حالنا ويدبر لنا أمرنا. فيا أحبة الكرام، لا تكون الهجرة إلا اضطرارا، ولتعلم أن الله سبحانه وتعالى ما قدم على الأديان شيء، وبها أختم، ما قدم الله سبحانه وتعالى على الأديان شيء، فلا يضحى أبدا بالدين، لا يضحى أبدا بالدين، الدين لا يضحى به، إنما يضحى بأي شيء من أجل الدين. هديك نموذج صغير. أحيانا نحن كمسلمين، أحيانا يعني مش دايما يعني، أحيانا بتفوتنا صلاة فجر كده. نعيد الكلام تاني ما يجراش حاجة. أحيانا مش كل يوم صح رجالة، مش إحنا يومين بنصلي الفجر؟ طب اسأل بقى الوحش الذي لا يصلي الفجر، قل لي كده أنت بتصليش ليه صلاة الفجر في المسجد؟ يقعد يجيب لك 100 علة و100 حجة و100 مبرر، ويقعد يلت ويعجن معك ساعة ولا ساعة ونص. لا، أنا بقول لحضرتك المسألة بسيطة جدا، إن أنت مش فاهم تضحي بإيه. أنت ضحيت بالصلاة عشان تنام، بس ده مش صح. الصح إنك تضحي بالنوم عشان الصلاة. اسأل أي واحد تارك للصلاة، لماذا أنت لا تصلي الصلوات فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء يوميا؟ اسأله كده يقول لك أصلا أنا والله العظيم أنا عثمان طيب جدا والحمد لله، والله طول عمر يعني كويس بقرأ قرآن وفي رمضان بصلي وبصلي الجمعة معاك، ما شفتنيش؟ أشوفت، بس أنا بكلمك على الصلاة عموما يعني. ليه؟ لك أما والله بقوم متأخر الصبح وبخرج لشغلي زي ما أنت فاهم، ومزنوق في الدكان وزباين قدامي ومش عارف أقفل الدكان وروح أصلي، وبعدين دخلك في ساقية قلابة كده في الكلام. أنا بقول لك المشكلة مش كده خالص، المشكلة إن أنت مش فاهم تضحي بإيه. فأنت بتضحي بالصلاة عشان تخلص حتة الشغل اللي في إيدك، والأصل العكس. وبتضحي بالصلاة عشان الزبونين اللي على البنك بتاعك في دكان بقالة ولا محل هدوم، وبتضحي بالصلاة علشان تاكل وعشان ترغي وعشان الفيسبوك والإنترنت. أنت مش فاهم إيه اللي يضحى بيه وإيه اللي يضحى من أجله. البنت المتبرجة، يعني إيه المتبرجة يا عم شيخ؟ تاني نعيد الكلام تاني، اللي هي البنت اللي خارجة من بيت اللي جواه عمر، البنت اللي خارجة من بيت قلت فيه الرجولة فبتمشي عريانة بقى بنطلون بضي أو من غير، أهم حاجة ماشية حلوة. لو سألتها هي أنت لابسة كده ليه؟ هتقول لك أصل الناس كلها ماشية كده. لا، مش كلهم ماشيين كده، والله العظيم ما حصل. أصل أنت فاهم برضو علشان أنت عارف ما أنا شابة صغيرة ولازم عشان أتجوز. أيوة كده، تعرف العدل عشان إيه؟ عشان تتجوز. فهي بتضحي بحجابها وعفتها علشان عريس. طب وانت اللي هيجيلك مين؟ ما انت هيجيلك واحد معفن برضه من عالناصيه، واحد رمراض، واحد بصباص، واحد صايع، هو اللي هيجي خبط على بابك. مفيش واحد محترم هيجيلك، مفيش واحد محترم هيرضى لنفسه انه يكون جوزك. فتبدا تبص لك شزره مزر وتقول لك اهو ده بقى الارهاب والتشدد بعينه. ماشي ماشي، وإن وصفتمون، بس ده حق، وبكلمك كده عشان بحبك وخايف عليك. هي مش فاهمة، هي ضحت بالحجاب عشان الزوج، فيقوم ربنا يديها زوج يهينها للنهار. لكن لو ضحت، لو ضحت وتأخر زواجها، كله هيتجوز، والله كله هيتجوز، وأخرت زواجها قليلا بدينها وعفتها من أجل أن تحصل على زوج صالح لكان خيرا له. بس احنا مش فاهمين. واحد بيعق ابوه وامه عشان مين؟ عشان مراته، عشان مراته اللي قاعده في البيت بتقول له يا انا يا امك يا انا يا ابوك، هو بيصدقها، بيصدقها لها. لا ده انت حبيبتي، ده انت ده انت ده انت يا راجل، يا راجل عيب يختشي. يا انا يا امك لا امي، يا أنا يا أبوك لا أبويا. لا يقدم على الوالدين شيء. لكن للأسف الشديد ساعات في ناس بالسوء العبط، يؤذي أمه عشان مراته، يؤذي أبوه عشان مراته، يكرش أمه وأبوه عشان مراته، لأنه مش فاهم إيه اللي يضحى بيه. فلا بد وأن نعي من خلال الهجرة أن التضحية لا تكون أبدا إلا للدين، مش بالدين. لا تكون التضحية إلا بشهوات الدنيا، لا بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وإن الله عز وجل قال في كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع أنه ما من عبد ضحى لله تبارك وتعالى وبذل لله سبحانه وتعالى إلا وكافأه الله وأعطاه أغناه. فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله رب العالمين، وحافظوا على نعمه، واشكروا الله سبحانه وتعالى عليها، واعلموا أن خير ما تقرب العبد به إلى الله سبحانه وتعالى ترك ما نهى الله عز وجل عنه. فلقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المهاجر إنما هو من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح قال: العبادة في الهرج، أي في وقت الفتن وانصراف الناس عن الدين وانصراف الناس عن العلم وانصراف الناس عن التقوى إلى اللهو واللعب والفجور والعياذ بالله. قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، فكن صالحا تأخذ من الله عز وجل أجر مهاجر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك، اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، ووسع أرزاقنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. أعطنا ولا تحرمنا، امنحنا ولا تمنعنا، كلنا ولا تكن علينا. يا ذا الجلال والإكرام، أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم بارك لنا في آبائنا، وبارك لنا في أمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمنا وأولادنا وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة